الديانة النصرانية هناك حاكمة، هذا لا يختلف مع الحديث، لأن الحديث يعني لا تجعلوا دينا ثانيا أيها المسلمون في جزيرة العرب. وحينئذ يكون المسلمون مخالفين لهذا الحديث، وليس الحديث مخالفا للواقع. واضح دكتور؟ وأظن يعني انتهى الأمر تقريبا. هذا معظم الناس عم بيشيروا فهمانين هذا المعنى، انه يعني حث للمسلمين على ان لا يجتمع دينين في الجزيره، فبالتالي بيقول ان النصر ان شاء الله راح يكون بهزم الكفار، لانهم بيعتدوا بهذا الحديث على انه يجب ان لا يجتمع دينين في الجزيره. الفهم واضح ما حدا بيقول. عفوا اشكل علي الجمله الاخيره الان اللي بيستعمل، اشكل كمان عليكم هاي مش وحدها. الذين يستعملون الذين يستعملون هذا الحديث ايه حقيقه يعني معظم المسلمين الان بيقولوا انه الحديث يقول انه يعني لا يوجد دينين في الجزيره، فعم بياخذوا له حث للمسلمين حتى يحاربوا، يقولوا ان النصر سيكون والهزيمه النصر للمسلمين والهزيمه لامريكا ولبريطانيا، لانه يجب ان لا يكون الكفار موجودين على الارض المسلمه. بس شو هلا اختلف الكلام عن اول يمكن؟ ليش اختلف؟ يعني بقول هذا الفهم، الفهم انه بس يجب هي اللي عطلت على الوضع. آه؟ على الكلام سيدي، الصيغ اللي بيجي فيها مثل هذا اجمالا تكون اذا كانت بالنهي تكون لا يتخذ المؤمنون الكافرين، يعني الاصل فيها جزم وتكسر اذا كان كذا او يعني كل هذه اللي فيها امر تكون الحمد لله يرحمك الله. والاخبارية بشكل عام تكون مضمونه لا تقوم الساعه، عم نحكي عن اللي هي بالفعل وليس باذن مش رفثه ولا فلسفه. فبطبيعه الحال هو صعب انه تنهى الناس على ان يجتمع، يعني فتقول يعني بجوز الصيغه ان يكون لا يجتمع في الجزيره في دينان، انت لا تنهى الدينان عن ان يجتمع، فلذلك سيقول لا يجتمع على الرغم من انها اخباريه ولكن مقصود فيها نهي الناس عن ذلك. هل هذا أسلوب المقصود في هذا؟ هذا الذي قلناه، يعني أنت تعيد ما قررناه بصورة سؤال. هي الجملة قد تكون نفي بمعنى النهي، وهذه هنا في الآية وفي الحديث نفي بمعنى النهي. لا رفث لا ترفثوا، لا تجادلوا، لا دينان لا تجعلوا دينين في جزيرة العرب. وإلا فقد وجد في جزيرة العرب دينان قبل أن ينتشر الإسلام، وإنما هو حث للمسلمين على كما قلنا على أن لا يسمحوا لقيام دين آخر في جزيرة العرب، على اختلاف في تحديد معنى الجزيرة كما ذكرنا آنفا. يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. أي نعم يلتقي معه. ها هو الأستاذ علي هون في عنده سؤال. هذا كلام الأخ أبو يحيى السابق. ها إنه كأنه الأخ أبو يحيى فهم المعنى للحديث المعنى الكوني مش المعنى الشرعي. هيك هو فهم إنه لا يجتمع، يعني ولو المسلمين ما عملوا شيء وما قاتلوش مش رح يجتمع. أنا ما بنسب إله شيء إلا يشهد هو. لا ما حصل. لا يعني بقول لك إنه مبنيين على الحديث إنه لا يجتمع دينان، يعني إنه ما دام إنه الرسول أخبر عن هذا فالأمر إذا قائم. أنا قلت لأبو يحيى إنه يحث للناس على الجهاد. يعني هذا وارد لأن كل الناس اللي عم بتقوله إنه يعني الحديث صحيح والحديث صادق، فبالتالي إنه في يعني يبشر بالنصر يعني. بس هذا ما له علاقة إذا تغير. أنا خلينا الآن يعني نحن كنا عم ندندن على إيش ما وصلنا له، واللي هو السؤال تبعي أنا بدي أسأله. فإذا خلصوا الإخوة خلينا نسأل سؤالنا. لانه الان يعني احنا اخذنا منك جواب لسؤال سابق وكان محدد في لقطتين ثنتين، الان في مدخلات جديده.